بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب ما هما ركنا العبادة؟ ما هما ركنا العبادة؟ ها؟ المحبة والخضوع. ما معنى الخضوع؟ ما معنى الخضوع؟ ما معنى الخضوع؟ ها؟ ايه طيب ما تعريفه؟ ما معنى خضع؟ ها؟ ما معنى الخضوع؟ ها؟ الذي خلفك؟ المطاوعة لله تعالى بالقلب واللسان والجوارح. طيب بمعنى الخضوع. طيب وما هو الواجب في قول لا إله إلا الله؟ ما هو الواجب في قول لا إله إلا الله على العبد؟ ما هو الواجب؟ ها؟ ها توفيق؟ النطق والعمل بالمقتضى و ها؟ ها؟ والاعتقاد باللسان يعني النطق وبالقلب الاعتقاد والعمل بالمقتضى يعني بالجوارح. طيب قال الصنعاني رحمة الله تعالى عليه قال إذا عرفت هذه الأصول، كم منها الأصول؟ خمسة أصول. قال فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا اعتقادية وهي أساسها، يعني أساس العبادة الذي هو الاعتقاد. قال وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، غير ذلك وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية. إذن هذه العبودية التي يقال لها العبودية الاعتقادية، وهذه العبودية كما قال الصنعاني بأنها أساس العبادة. لماذا؟ لأنها هي المحركة للجوارح، هي المحركة للجوارح. فمن اعتقد في الله تعالى هذا الكلام فإنها تكون سببا ومحركا ومقتضيا لعمل الجوارح واللسان إلى غير ذلك. قال ومنها لفظية، أي من العبادات ما هو لفظية. قال وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر، يعني ما ذكره الآن في هذا الكلام، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله، وحسابه على الله. فالذي يعني اعتقد ولم ينطق فهذا يعني كافر، لا شك أنه كافر بالإجماع كما نقل ذلك شيخ الإسلام وغيره. والمراد لم ينطق أي وهو قادر على النطق، أي وهو قادر على النطق. فالذي لا يستطيع أن ينطق هذا إذا عرفنا أنه معتقد وعامل بجوارحه لأركان الإسلام ولم نسمع منه الشهادة ولا غير ذلك مما يجب عليه النطق، فهذا يعتبر مسلما مؤمنا، يعتبر مسلما مؤمنا، لكن لم ينطق وهو قادر على النطق. فشيخ الإسلام يقول من قدر على النطق ولم ينطق فهذا كافر بالإجماع. قال لم يحقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد ويقر به. من هذا الذي يعتقد التوحيد ويقر به؟ إبليس. فإنه يعتقد التوحيد ويقر به كما أسلفنا عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. إذن الآن معنا يعني مقارنة بين إنسان يقول أنا أعتقد في قلبي بأن الله تعالى هو الواحد لا شريك له، وأنه إلى غير ذلك مما يجب على العبد اعتقاده، لكن لما قيل له انطق قال لا أنطق، قال لا أنطق. فالمقارنة بينه وبين إبليس، إبليس اعتقد التوحيد، إبليس اعتقد التوحيد وكذلك نطق بالتوحيد وعرف ربه، وكم يعني قال في القرآن ربي بما أغويتني إلى غير ذلك، فذكر واعترف هذه الأمور، فيكون إبليس ناطق. وهذا الرجل الذي اعتقد ولم ينطق يعني هنا وجه المفارقة بأن إبليس اعتقد ونطق، وهذا الرجل الذي من هذه الأمة اعتقد ولم ينطق. إذن هل هنا وجه مشابهة أم مفارقة؟ وجه ماذا؟ مفارقة. وجه مفارقة أن إبليس اعتقد ونطق، وهذا الرجل اعتقد ولم ولم يمطر. إذا ماذا يريد الصنعاني رحمة الله تعالى عليه من التشبيه والتمثيل بهذا الذي اعتقد ولم ينطق بإبليس؟ وجه المشابهة ووجه كذلك الموافقة أن هذا الرجل اعتقد ولم ينطق عنادا واستكبارا، لأنه إذا اعتقد علم بأن دين الله حق، لكن لما قيل له انطق استكبر وعاند وأبى. وإبليس عليه من الله تعالى اللعنات، يعني اعتقد ونطق ولكن قيل له امتثل لأمر الله بالسجود لآدم، فماذا عمل؟ استكبر وعاند وأبى، استكبر وعاند وأبى. إذن ها هنا وجه ماذا؟ مشابهة. ها هنا وجه مشابهة. لكن إذا قلنا بأن هذا الرجل الذي اعتقد ولم ينطق وأبى النطق كان شبيه بفرعون، هل تصح المشابهة؟ الجواب ماذا؟ المشابهة تصح. فإن إبليس كان على يقين بربه، كما حكى الله تعالى عنه وعن قومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فيعني إبليس فرعون كان على علم ويقين واستيقان بربه، لكن جحد بلسانه ولم ينطق. فهذا يدل على أن ها هنا وجه مشابهة بين فرعون وبين الذي اعتقد ولم ينطق، فالمشابهة أحرى وأولى بفرعون. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ طيب. قال نعم. يعني فرعون قد نفى آخر من ها؟ فرعون ماله؟ يعني قد نفى بشهادة أن لا ونفعته؟ ما نفعه بذلك. طيب. قال ويقر به كما أسلفنا عنه إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر، ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه إلى الله وحكمه حكم المنافقين. طيب، ومن نطق ولم يعتقد، ما حكم هذا الذي نطق ولم يعتقد؟ هذا حكمه في الظاهر حكم المسلمين، لأنه أتى بكلمة التوحيد نطق، لكن ما الذي أدرانا بأن في قلبه عدم الاعتقاد؟ هذا لا نعرفه إلا بماذا؟ بوحي. هذا لا يعرف إلا بوحي. لكن نحن من رأيناه قد نطق بكلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عاملناه بمعاملة المسلمين في الدنيا ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أو لا ماذا ترك من الأعمال الموجبة للا إله إلا الله. فإن ترك ولم يأتي بهذه الأمور ها هنا نحكم عليه بالكفر، لأنه ارتكابه لنواقض لا إله إلا الله يدل على أنه قال لا إله إلا الله من غير معرفة ومن غير علم، لكن الآن الكلام على من نطق ولم يعتقد في قلبه، فهذا بينه وبين الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله، يعني علينا الظاهر وفي الآخرة حسابه الله تعالى هو الذي يحاسبه فيما يجري في قلبه. فحكمه في الآخرة حكم المنافقين، وفي الدنيا نحكم عليه بحكم المسلمين. قال وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم والحج والطواف، هذه كلها من العبادات البدنية. قال ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى، يعني كالصدقة والزكاة الواجبة، وكذلك النحر كذلك من العبادات المالية، بل هي أفضل وأعلى عبادات المال كما ذكر شيخ الإسلام وغيره. قال وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها، يعني ذكر الأمور الأساسية، وإلا هناك أمور واجبات وكذلك مندوبات يعني شرعت في الكتاب والسنة. بقيت عبادة أخرى من أنواع العبادات وهي العبادة التركية، ومعنى العبادة التركية أن الإنسان يترك ما نهاه الله تعالى عنه وزجر، وبذلك يبتغي وجه الله ورضا، فهذه كذلك من العبادات التي ينال بها الإنسان الأجر وكذلك الثواب. إذا كم معنا عبادات الآن؟ 5. قال رحمة الله تعالى عليه وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العبادة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، يعني من أمور توحيد الربوبية. فالرسل كما سبق أنهم أقروا الناس في ذلك، ولكن دعوهم إلى إفراد الله بالعبادة. قال إذ هم مقرون، إذ هم أي أولئك المشركون الذين بعث إليهم الرسل، إذ هم مقرون بذلك أي بتوحيد الربوبية كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني ماذا أنكروا، توحيد الربوبية أم العبودية؟ قال أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة. وهذا مما اعترف به المشركون وهم في النار، وهم في النار اعترفوا بأنهم ما دخلوا النار وما ضلوا إلا بسبب أنهم أشركوا في هذا التوحيد، كما قال الله تعالى عنهم قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك والتسوية إنما وقعت بالعبادة ولم تقع بالربوبية. قال بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا معه أندادا، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له، يعني لا مثيل ولا مساوي تصرف له العبادة من دون الله. وكانوا يقولون في تلبيتهم، وكانوا أي المشركون يقولون في تلبيتهم للحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن الفقرة الأولى لبيك لا شريك لك تدل عليه على التوحيد، لكن فرضوا هذا التوحيد بأن أثبتوا شريكا آخر. قال وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك، ويقول قد أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. هذا بمعنى الحديث، وهو في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. قال فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى، يعني كما سبق أن لفظة كلمة شريك تدل على الإقرار بالله سبحانه وتعالى، لأن الشريك كما سبق تدل على دوران الأمر بين اثنين أو أكثر. قال تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى، ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب والنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديهم، وهذا سبق بيان. فأرسل الله الرسل تأمر بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل. وسبق تقسيم الاعتقاد في الأنداد أنه على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول الرسل هو نوح عليه السلام، أول الرسل هو نوح عليه السلام، كما جاء في حديث الشفاعة اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا، منهم من يعبد الملائكة كما قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قال ومنهم من يعبد أحجارا كما قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، واللات كما هو معلوم قرأت بتجديد التاء وبتخفيف التاء، فعلى تخفيف التاء هي الصخرة، هي الصخرة التي كانوا يعبدونها. وكذلك كما سيأتي في قوم يعني نوح من أولئك الصالحين كما سيأتي. قال من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، يعني ينادي، يهتف بمعنى ينادي ويستغيث بالصياح والنداء لها. وهي في الأصل صور، وهي في الأصل أي تلك الأحجار التي كانت العرب تعبدها، في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بما تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، وهذا كما أخبر الله تعالى عنه، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء كما جاء في صحيح البخاري بالإسناد إلى ابن عباس أن هؤلاء أسماء رجال صالحين. فلما هلكوا سعى الشيطان وأوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، ففعلوا وسموها بأسمائهم، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، يعني تنسخ العلم يعني ضاع العلم وذهب فعبدت. فمعنى قول ابن عباس هذا أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الصالحين، جاء الشيطان في بادئ الأمر بعد أن هلك هؤلاء الصالحين، جاء الشيطان إلى قوم هؤلاء الصالحين وقال لهم أنصبوا في مجالسهم الذي كانوا يجلسون بها، يعني هؤلاء الصالحين كانوا يجلسون في مجالس، فقال لهم الشيطان قال لقومهم أنصبوا الأنصاب، والأنصاب هي الأصنام وتتخذ من الأحجار، أنصبوها في مجالسهم على هيئتهم وصورهم، وسموا هذه الأنصاب بأسماء أولئك الصالحين، بأسماء أولئك الصالحين. وإذا رأيتم هؤلاء في المجالس فإن النفس تشتاق إليهم وإلى أعمالهم، فتجتهد في العبادة وتفعل ما كانوا يعملون من العبادات لله سبحانه وتعالى. فهذا هو بادئ المعتقد، هذا هو بادئ المعتقد. لكن الشيطان كان سبيله ووسيلته إلى من كان بعد هؤلاء القوم، لأنه لما مات هؤلاء القوم الذين اتخذوا الأنصاب وكانوا لا يعبدون، كانوا لا يعبدون هؤلاء الأنصاب، وإنما كانوا إذا رأوهم تسلوا بهم وتأسوا بهم، ففعلوا الخير لأنهم يذكرون الصالحين فيعملون الصالحة. فلما جاء الآخرون والخالفون بعد هؤلاء السالفين، أوحى الشيطان إليهم أن الأسلاف والآباء كانوا يعبدون هذه الأصنام وهذه الأنصاب، فاعبدوها لأن ذلك عبادة وخير، فعبدوها واتخذت بعد ذلك كما جاء في أثر ابن عباس السابق أن العرب كل حي اتخذ صنما من هذه الأصنام فعبدها. وهذا الأثر عن ابن عباس مشهور من كلامه بين العلماء، ولكن فيه مقال وكذلك يعني ضعف في بعض يعني الانقطاع في السند، وبعض أهل العلم من ضعفه، والصحيح هو ضعفه، الصحيح هو ضعف هذا الأثر. قال ومنهم من يعبد المسيح كما قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فهذا الله تعالى يحكي أنه سيقول، نعم في النسخة التي عندكم ومنهم من يعبد المسيح، إذا انفقت هذا عندكم في أي نسخة لي؟ الله يعينكم دقلوها. طيب، فيحكي الله تعالى بأنه سوف يقول لعيسى بن مريم يوم القيامة، يعني هل أنت جعلت هؤلاء وأمرتهم أن يتخذوك وأمك إلهين من دوني؟ فهذا دليل على أن المسيح عليه السلام اتخذ وعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد، وذلك كما حكى الله عن قوم سبأ وكما حكى عن الهدهد، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فهذا من عبادة الكواكب، والسجود للشمس من عبادة الكواكب، وكما هو مشهور عن قوم إبراهيم وكذلك عن المجوس وعن بعض الطابئة أنهم كانوا يعبدون الكواكب. قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية بربوبيته للسماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وألا يدعو مع الله أحدا. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرط الصدق في الإيمان بالله ألا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار، وسبق الكلام على التوكل والدعاء. قال وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة. طيب قوله إلا كان كاذبا هذا صحيح، يعني من قال إياك نعبد واتخذ وعبد من دون الله تعالى تلك الأنداد والأصنام وكذلك الأولياء يكون كاذب المعتقد، لكن قوله بعد ذلك منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، يعني المنهي هو أن يعمل ضد هذه الكلمة وليس أن ينهى عن قول لا إله إلا الله، بل قول لا إله إلا الله هي الواجبة، والمنهي هو أن يعتقد خلاف قول لا إله إلا الله. واضح هذا الكلام؟ طيب قال إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر فإياي فاعبدون، لأن أصل الكلام فاعبدوني، أصل الكلام فاعبدوني، فالياء قدمت فإياي فصارت فإياي لأنها انفصلت فصار يعني ضمير فصل، فبعد ذلك قدمت على الفاعل أو قدمت على الفعل والعامل وهو فاعبدوني. ومعلوم في علم اللغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، فلا تكون العبادة إلا لي ولا تكون التقوى إلا لي، هذا معنى هاتين الآيتين. قال كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا غيره كما في الكشاف. إلى هنا سبحانه الله. Thank you.